الله سبحانه وتعالى له نور ذاتي من صفاته يليق بجلاله وعظمته. وقد جاء في الحديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. والنور من أفعاله أيضا، فهو من أوصافه وهو من أفعاله. ولله نور ينور به السماوات والأرض، واستنار العرش والكرسي والشمس والقمر، واستنارت الجنة بنوره. فله نور ذاتي صفة من صفاته، وخلق نورا ينير به العالم، وله نور الهداية في قلب عبده المؤمن. فكتابه نور، وشرعه نور، ولولا نور الله لتراكمت الظلمات. نور الهداية يقذفه في قلوب من يشاء من عباده، والله تعالى يفيض من النور ما يشاء على عبيده. ولما خلقهم جمعهم واستخرج من ظهر آدم ذريته كأمثال النمل الصغار، فألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه اهتدى ومن أخطأ عنه ضل.